هيا نتحلق حول القرآن الكريم ونستمع إلى آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله عليك يا مولانا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله تعليك يا مولانا تعليك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله الله أكبر تعليك يا مولانا تعليم وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. عليك يا مولانا. وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الله عليك يا مولانا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب. عليك يا مولانا من المؤمنين. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عليك يا مولانا. تعاليك يا وحسيك المصطفى عطاك حقنا يا مولانا. طلع النبي. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم. نعم يا مولانا. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله إن الله كان غفورا رحيما. تعليك يا مولانا تعليك. نعم. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. نعم يا سيدنا. يجزي الله الصادقين بصدقهم. نعم. كريم وحليم. نعم. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. الله عليك يا مولانا كلمة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين القتال. وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قويا عزيزا. الله جل جلاله جل جلاله. نعم يا مولانا عليك. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله أكبر جل جلاله. الله. نعم يا مولانا. استعليك يا مولانا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. نعم نعم مولانا نعم عليك. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. عليك مولانا عليك. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرح كن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين الشياطين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم.